الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم تفضل. فاعمل على وجل وادأب إلى أجل واعزل عن الله سوء الظن والتهم للشرع فانقد وسلم للقضاء ولا تخاصمن به كالملحد الخصيم. وبالمقادير كن عبدا لمالكه وعابدا مخلصا في شرعه القيام. إياه فاعبد وإياه استعن فبذا تصل إليه وإلا حرت في الظلام. وخذ بالأسباب واستوهب مسببها وثق به دونها تفلح ولم تضم. بالشرع زن كل أمر ما هممت به فإن بدا صالحا أقدم ولا تجمه. أخلصه واصدق أصب واهضم فذي شرطت في صالح السعي أو في طيب الكلم. أخلصه لله واصدق عازما وأصب صراطه واهضمن النفس تنهضم. لا تعجبن به يحبط ولا تره في جانب الذنب والتقصير والنعم. وحيث كان من النهي اجتنبه وإن زللت تب منه واستغفر مع الندم. وأوقف النفس عند الأمر هل فعلت والنهي هل نزعت عن موجب النقام. فإن زكت فاحمد المولى مطهرها ونعمة الله بالشكران فاستديمه. وإن عصت فعصها واعلم عداوتها وحذرناها ورود المورد الوخيم. وانظر مخازي المسيئين التي أخذوا بها وحاذر ذنوبا من عقابهم. لا يزال رحمه الله تعالى في بيان الصفات التي هي ثمرات هذا العلم، وهي من ثمرات طالب العلم التي إذا رأيتها في طالب علم رجوت أن يكون على طريقة أهل العلم. قال: فاعمل على وجل وادأب إلى أجل واعزل عن الله سوء الظن والتهم. فاعمل يا طالب العلم بطاعة الله على وجل وخوف من الله جل وعلا، لا على اغترار وأمن وإعجاب بما تعمل وتعلم. وقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما آتوا من الأعمال وقلوبهم وجلة وفي خوف من الله سبحانه وتعالى. قالت عائشة: أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف أن لا يقبل منه ثم قال: وداوم على الطاعات. قال: وادأب إلى أجل، يعني داوم على الطاعات إلى الممات، ولا يكن حظك من الأعمال النشاط في أولها ثم الانقطاع، بل تعمل على طاعة الله سبحانه وتعالى وإن كانت الأعمال قليلة إلى أن تموت، كما قال الله سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومع هذا الخوف احذر من خلل يدخل في القلب وهو سوء الظن بالله جل وعلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله جل وعلا. نعم يخاف، لكن لا يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى أنه لا يغفر له أو أنه يعذبه على طاعته هذه، فإن سوء من أساء الظن، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء. ثم قال للشرع فانقد وسلم للقضاء ولا تخاصمن به كالملحد الخصم. هنا الوصية بأن يجمع طالب العلم بين العمل الشرعي وبين الانقياد لقضاء الله والتسليم لقدره، إذ لا منافاة بين هذا وهذا، فإن العبد مأمور أمرا شرعيا أن يعمل ومأمور أمرا شرعيا أن يؤمن بقضاء الله وقدره، ولا يكن كالمعتزلة أو القدرية الذين ينفون قضاء الله وقدره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة والنار، فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل على الكتاب السابق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قال وبالمقادير كن عبدا لمالكه وعابدا مخلصا في شرعه القيم. بالمقادير التي قدرها الله سبحانه وتعالى كن عبدا مستسلما لها. وأما الأمر الشرعي والإخلاص في دين الله فكن عابدا لله سبحانه وتعالى، فأنت تجمع بين العمل بالمشروع والإيمان بقضاء الله وقدره. ثم أشار إلى أن العبادة لا تكون إلا باستعانة، وأن الاستعانة لا بد لها من عبادة، قال إياه فاعبد وإياه استعن فبذا تصل إليه وإلا حرت في الظلم، كما قال الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، أي فاعبد الله وحده واستعن بالله جل وعلا وحده. ومن أخل بأحد العبادتين، العبادة إفراد الله بالعبادة وطاعته، وبين أو بالاستعانة، فإنه لا بد وأن ينحرف ويتيها في الظلمات. قال ابن القيم رحمه الله فالآية تتضمن معرفة الطريق الموصلة إلى الله، وأنها ليست إلا عبادته وحده بما يحبه ويرضاه، والاستعانة على عبادته. فلا بد لطالب العلم في كل نوع من أنواع العبادة أن يكون مستعينا بالله في عبادته، في طلبك للعلم وهو من أشرف العبادات وأفضلها، لا بد أن تكون فيه مستعينا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تكني لنفسي طرفة عين، فمتى وكل الإنسان إلى نفسه وكل إلى ضعيف فيخذل. ثم قال وخذ بالأسباب واستوهب مسببها وثق به دونها تفلح ولم تضم. يجب على طالب العلم في تحصيله لثمراته اليانعة أن يجمع بين الاعتماد على الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه، وبين فعل الأسباب المأذون فيها، وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فداووا، على سبب اعقلها وتوكل، هذا سبب. والنبي صلى الله عليه وسلم استخدم الأسباب فوضع الدرع وحمل السيف وغير ذلك. فإن غلب على الإنسان أو طالب العلم الاعتماد على الأسباب وقع في القدح في التوحيد، فالاعتماد على الأسباب قادح دون الله قادح في التوحيد، وترك الأسباب قدح في العقل. والتوحيد أن يجمع بين فعل السبب دون التعلق به والاعتماد على الله جل وعلا وحده. ثم قال بالشرع زن كل أمر ما هممت به فإن بدا صالحا أقدم ولا تجم. طالب العلم الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى علما وحصل ثمرات هذا العلم يجب عليه أن يزن جميع الأمور بما أعطاه الله من هذا العلم أو بسؤال أهل العلم. والميزان هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة ومن سار على طريقتهم، فكل أمر يوزن بهذا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فكل أمر يتنازع فيه لا بد أن يرد إلى هذا الميزان، وكل أمر هممت فيه لا بد أن ترده لميزان الشرع، فإن ما رددته لميزان الشرع ما كنت من طلاب العلم. وأين وظيفة العلم إذا عندك هذا الميزان ولا تزن فيه هذه الأعمال؟ لذلك عند وقوع الفتن وعند وجود الردود والتحذير من أهل الفتن يذهب هذا الميزان عن كثير من الناس وينفلت هذا الميزان ولا يزن به ميزانا أو وزنا صحيحا، وإنما تدخل العاطفة فيزن بها هذا الخلاف. فإن رد على من أحب وكان يعلم الخطأ الذي عنده اعتذر له اعتذارات كثيرة ما يزن بميزان الشرع، وإن رد على من لم يحب وزن بالميزان وزاد المكيال، فهنا يزيد المكيال وهنا لا يضع في الميزان، فلم يزن بعلمه الحق ولم يزن بعلمه هذا الخلاف. والله سبحانه وتعالى أنزل كتابه بالحق والميزان، وأنزلنا معهم أي الرسل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالحق. فالكتاب يزن به، قال بعض أهل العلم فالكتاب به يقوم العلم والدين، والميزان به تقوم الحقوق، ولا يقوم الميزان إلا على الكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى: أخلصه واصدق أصب واهضم، فذي شرطت في صالح السعي أو في طيب الكلم. ثم فسر هذا البيت بقوله: أخلصه لله أي العمل، واصدق عازما، وأصب صراطه، واهضمن النفس تنهضم. أشار هنا إلى شروط قبول العمل، وهي الإخلاص والمتابعة، وبين ما يجب أن يكون العامل عند عمله من صدق العزم وهضم النفس، وهذا في كل طاعة. فيجب على طالب العلم أن يكون عمله وأقواله خالصة لله جل وعلا، فاعبد الله مخلصا له الدين، ولا بد أن تكون أعماله موافقة لطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن عمل عملا ليس عليه أمر الرسول فهو رد كما جاء في الحديث. وهذان الشرطان هما شرطا قبول العمل، فكل عمل ليس فيه إخلاص ولا متابعة فهو هباء منثور. فالإخلاص عمل قلبي، ومتابعة الرسول عمل ظاهر، فميزان الأعمال القلبية أوله الإخلاص لله، وميزان الأعمال الظاهرة أوله متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لا بد أن يكون حال العبد صادقا في عزمه، صادقا في عزمه في طلب العلم، فلا تكون عزيمته عزيمة المتردد، أو عزيمته عزيمة الشاك. والعزيمة الصادقة مبعث الأعمال والنشاط والسير، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فإذا عزم العبد على أمر فكان صادقا فيه لله نية وقولا وعملا كان خيرا له. ثم لا بد في حال عمله للأعمال أن يكون هاضما لنفسه، أي متهما لنفسه بالتقصير، فمهما يعمل العبد من أعمال فهذه الأعمال لا بد أن يراها في نظره أنه مقصر في حق الله جل وعلا وحق أداء هذه الطاعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحد منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولو نظرنا إلى حال أئمة الدين من الصحابة والتابعين تجد عجبا في هضم أنفسهم، حتى أنهم كانوا لا يعتبرونها أبدا. فابن مسعود مثلا رضي الله تعالى عنه كان جالسا بين أصحابه فقال: إنها هنا رجل ود أن كان ترابا، إنها هنا رجل، يعني نفسه كما قال ابن القيم، ود أن كان ترابا. وقال عثمان رضي الله تعالى عنه: والله لو وقفت بين الجنة والنار لوددت أن أكون رمادا، لوددت أن أكون رمادا. وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: ليتني شعرة في جسد مؤمن. فهضموا أنفسهم وأعمالهم مع أنهم هم السابقون الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة رضي الله تعالى عنهم. لذلك هذا هضم النفس يبعد عن العبد الاغترار والانتفاخ. بعض طلبة العلم لا يبدأ في درس من الدروس المتقدمة كالأربعين مثلاً أو المصطلح أو شيء من هذه المتون التي هي من أوائل متون طلاب العلم إلا وكأنه صار عالم الدنيا، لا تستطيع أن تنصحه ولا توجهه لأنه تعلم. فحاله كما قال بعض أهل العلم: احذر أبا شبر. فهذا لا يزال في شبره الأول. قال: احذر أبا شبر. الشبر الأول يتكبر، والشبر الثاني يتواضع، والشبر الثالث يعلم أنه لم يعلم شيئا. لذلك يقول الشافعي: ما تعلمت علما إلا وعرفت أنني كنت جاهلا. لكن المشكلة الكبيرة أن بعض الناس لا يريد، أو بعض طلبة العلم لا يريد أن يخرج عن الشبر الأول، فهو مكانك راوح في الشبر الأول، لا يخرج منه إلى شبر التواضع، وهو لا يزال في شبره الأول متكبرا منتفخا. لذلك عطف الناظم بالبيت الذي يليه محذرا من العجب الذي هو عكس هضم النفس. قال: لا تعجبن به، هذا العمل وطلب العلم يحبط، ولا تره في جانب الذنب والتقصير والنعم. سبق التحذير من العجب، وهي تعاظم أو استعظام الإنسان عمله دون النظر إلى منة الله سبحانه وتعالى عليه. فلا تعجبن بهذا العمل الذي هو في الحقيقة نعمة من الله سبحانه وتعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فهذا العلم نعمة من الله سبحانه وتعالى، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فهذا العلم نور ومنا يعطيه الله للعبد، فلماذا تتعجب أو تعجب وتغتر بعلمك الذي هو منا من الله سبحانه وتعالى؟ هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، ترى هذا العمل في جانب الذنوب والتقصير الذي عندك، قارن بين هذا الذي عندك من أعمال وقارن بها بين الذنوب والمعاصي التي تقع فيها. وبعض الناس إذا نظر إلى أو حاسب نفسه المغرورة ينظر إلى جانب فعل أو ترك المعاصي، ينظر إلى جانب ماذا؟ ترك المعاصي، فيقول الحمد لله أنا لا أشرب الخمر ولا أزني ولا أسرق ولا أذهب إلى الكهنة والسحرة والعرافين، فينظر إلى جانب المعاصي الظاهرة مثلا وينسى جانب المعاصي الخفية، حسد، النميمة التي ألبسها بعض طلاب العلم جانب النصيحة وهي نميمة، الغرور الذي في القلب، الغل على إخوانه، هناك معاصي خفية وأمراض خفية لا يفطن لها طالب العلم لكن يقيس بالأمور الظاهرة، هذا جانب. وجانب آخر أنه ينظر إلى جانب عدم فعله للمعاصي ولا ينظر إلى جانب تقصيره في الطاعات، وهذا نبه عليه بعض أهل العلم. أغلب الناس يتوبون من المعاصي ولا يتفطن إلى التوبة من التقصير في الطاعات إلا فطن وعاقل بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وتأمل نفسك في الصلاة التي صليتها، انظر ماذا حق الله سبحانه وتعالى في هذه الصلاة وكيف أنت أديت هذه الصلاة، أين الخشوع، أين الطمأنينة، أين السنن الراتبة، أين الذكر بعد الصلاة، على غير ذلك تجد تقصير كبير عندنا في ركن من أركان الإسلام. فالمقصود أن الإنسان ينظر إلى نفسه بنظرة الهضم والتقصير وينظر إلى السالفين الأولين كيف كانوا على اجتهاد عظيم في طاعة الله سبحانه وتعالى ومع هذا لا ينظرون إلى أنفسهم. فالعلم يورث ماذا؟ هضم النفس. العلم الحقيقي يورث هضم النفس، أما العلم غير الحقيقي غير المؤثر فيورث الغرور. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.